لكن نبرتهم الشاكية الغنائية المشبعة بالشجن تحمل مع الألم بعض التلذذ، كأنهم زوجة يشبعها زوجها جنسيا بشكل كامل ورائع، لكنها تشكو مع ذلك من حدة طباعه. لا نعرف أبدا إذا كانت تعاني أم تستمتع بمعاملته القاسية. هذه السطوة القاهرة للكو على الخدم تزول فورا وتنقلب للنقيض أمام الأجانب. يكون الكو واقفا كملك متوج وسط الخدم، لكنه ما إن يرى أجنبيا حتى ينحني ويسبقه ويفتح له باب القاعة أو المصعد بيديه. الكو يذعن للأجانب عن تبجيل صادق، لأنه يؤمن بتفوق الجنس الأبيض. يردد دائما: الأجنبي دائما أحسن وأذكى منا، وتعاملاته أكثر احتراما منا، سواء كنا عربا أم نوبيين. الانحناء أمام الأجنبي لا يقلل من هيبة الكو، وإنما يضاعفها، كأنما يقول للخدم المحيطين به: أنا خادم مولانا الملك وخادم الأجانب، لكني سيدكم ورئيسكم الأعلى. كانت الساعة تقترب من 5 مساء عندما تهادت سيارة كاديلاك سوداء في شارع قصر النيل. وقفت أمام نادي السيارات. قفز السائق وانحنى وفتح الباب، ثم نزل الكو ببطء ملكي. كان يرتدي بدلة الشمرشجي من الجوخ الأخضر الفاخر الموشاة صدريتها بالقصب، بينما الكتافتان مذهبتان، وبطول الكمين يمتد شريط من الشراشيب المذهبة التي تتحرك كالأحداب كلما هز الكو ذراعيه. كان الكو قد وضع على رأسه طربوشا أنيقا، وأمسك بين أصابعه بسيجاره الكوبي الفاخر مشتعلا. راح بين الحين والحين يجذب منه نفسا، ثم ينفث سحابة كثيفة تغطي وجهه وتختلط رائحتها برائحة عطره الفرنسي المميز. خلف الكو يهرول حميد، إنه مساعد الكو وذراعه اليمنى ومنفذ عقوباته في أبدان الخدم. العقوبات تتراوح بين الصفع والمد على القدمين، وتبلغ في الجرائم الكبرى حد الجلد بالكرباج. حميد شاب أسود بدين في 20 من عمره، جسده المكتنز يهتز في كل حركة، طري لين كأنه لحم ودهن بلا عظام ولا عضلات، وجهه متجهم دائما محتقن ينضح بمرارة ما، نظرته وقحة متحفزة كارهة تتصيد أقل خطأ كأنما تتمنى وقوعه. حميد تحيط به شائعات كثيفة، يقولون إنه ابن غير شرعي للكو من راقصة كان يعشقها، وقد رفض أن يعترف بأبوته، لكنه رعاه وأنفق عليه سرا، ولما كبر قربه وجعله مساعده الأقرب. يقولون أيضا إن حميدا قد أفسده أحد الخدم وهو طفل، وداوم على مضاجعته حتى كبر وهو شاذ. وفقا لمعتقدات الصعيد الفلكلورية الراسخة في أذهان الخدم، تكونت في شرخ حميد دودة تعيش في الظلام والرطوبة ولا تتغذى إلا على مني الرجال الذين يضاجعونه. إذا جاعت الدودة تنهشه في مؤخرته وتؤلمه، مما يضطره إلى البحث عن رجل ليضاجعه ويهدئ آلامه. هكذا تحول حميد إلى لوطي يحن إلى الرجال، يشتهي صدورهم المشعرة وسيقانهم القوية، ويهتاج كالنساء إذا رأى ذكورهم منتصبة. هذا الحنين الشهواني الشاذ في رأي الخدم هو ما يفسر استمتاعه بإذلال الرجال والقسوة إلى حد التشفي الذي ينفذ بها العقوبات البدنية. يؤكد بعضهم ويقسمون على ذلك بالله العظيم إنهم شاهدوه بأعينهم ذات مرة بعد أن انهال بالصوت على خادم مذنب يتحسس بيده آثار الجلد على ظهر الخادم العاري، بينما هو يعض شفته السفلى بقوة ليقضم موجات عاتية من الشهوة تجتاح جسده. من الوارد طبعا أن تكون كل هذه حكايات كاذبة اختلقها الخدم، وراحوا يستمتعون بترديدها سرا حتى يشفوا غليلهم من حميد الذي يمقتونه كالموت. ما إن اجتاز الكو بوابة النادي حتى انتشر الخبر كرائحة الحريق. سر بين الخدم هسيس مفزع، إلى أين يمضي الكو؟ ماذا يريد؟ هل جاء لتفتيش روتيني أم للتحقيق في وشاية تلقاها بوساطة جواسيسه المنتشرين في كل مكان؟ تظل هذه الأسئلة دائما بلا إجابة. حملة تفتيش الكو واحدة من ضربات القدر، ليس لأحد أن يأمنها أو يعرف مداها. محنة حقيقية يبتهل خلالها الخدم إلى الله لكي يستر عليهم. جولات الكو في نادي السيارات مثل لعبة الروليت، لا يستطيع أحد مهما بلغت مهارته أو خبرته أن يتنبأ بأي رقم ستستقر الكرة. مع الكو الخير والشر يهبطان بمحض الصدفة. قد يختبر الكو مكانا واحدا ثم ينصرف، قد يقضي النهار كله في النادي. وقف الكو أمام المصعد وتفحص بنظرة خبيرة أركان الباب ليتأكد من النظافة. حول نظره إلى حيث يقف مرعي عامل المصعد العجوز الذي كاد يرتجف من الرعب. الحمد لله كل شيء على ما يرام. ركب المصعد وتوجه إلى البار، فهرع إليه بحر البارمان، انحنى وقال بالنوبية: مساء الخير يا جناب الكو، شرفتنا. لا يرد الكو على تحيات الخدم، يكتفي بإشارة من يده أو إيماء من رأسه إن كان مزاجه رائقا، أما إذا تعكر فهو يرفع حاجبيه في حركة هينة لا تكاد تلاحظ، وأحيانا يتجاهل التحية كأنها لم تكن. يدخل الكو إلى قاعة البار الخاوية في تلك الساعة والخدم يهرولون خلفه. أشار إلى حميد ففتح الدرج الخشبي وأخرج فواتير ليلة السابقة. أمسكهم الكو في يده وتطلع إليهم بنظرة سريعة، ثم ألقى بهم فتناثروا في الهواء، وصاح صوته يختنق بالغضب: الشيك دوار يا بحر. أما البارمان بحر بالكلام، لكن نظرة ثاقبة من الكو أخرسته، فأحنى رأسه وتقهقر إلى الوراء. اكتفى الكو بتسجيل الجريمة ثم استدار خارجا من البار. لابد هنا من بعض الشرح. الشيك الدوار طريقة معروفة يستولي بها البارمان على الإيراد بدلا من توريده للخزينة. يأخذ فاتورة واحدة فيها طلبات تتكرر كثيرا، مثل 2 بيرة أو 2 ويسكي. يسدد البارمان قيمة هذه الفاتورة مرة واحدة في الخزينة، ثم يحتفظ بها معه، وكلما تكرر الطلب قدمها من جديد للزبون وأخذ المال لنفسه. من هنا جاءت تسميته بالشيك الدوار، لأن الفاتورة الواحدة تدور على أكثر من زبون. اتجه الكو بعد ذلك إلى قاعة المطعم، لكنه لما وصل إلى الباب في اللحظة الأخيرة عدل عن الدخول وغير مساره فتوجه إلى صالة القمار. دخلها مسرعا ولا زال الخدم يركضون وراءه. توجه بخطوة واسعة إلى مائدة في أقصى القاعة بجوار النافذة، مد يده ومسح بها عدة مرات أسفل المائدة، ثم رفع أصابعه ببطء أمام عينيه. وقف العاملون حوله وأنفاسهم تكاد تنقطع من الخوف. لو وجد الكو أدنى أثر للتراب على أصابعه سيكون نهارهم أغبر. الحمد لله كان أسفل المائدة نظيفا بلا ذرة تراب واحدة. تنفس العاملون في الصالة الصعداء. خرج الكو مسرعا وقطع الردهة في طريقه للمصعد. ما حدث بعد ذلك يدل على فراسة الكو الخارقة. بينما هو واقف ينتظر المصعد لمح من بعيد السفرجي إدريس، استدار برقبته وقد بدا عليه التحفز، كأنه قد أحس بالخطر فقلص عضلاته وقوس ظهره وبات مستعدا للقتال. زفر الكو بقوة وصاح في حميد وهو يشير ناحية إدريس: آته. تسمر إدريس في مكانه وبدت على وجهه ابتسامة إذعان. انقض عليه حميد وجذبه من كم القفطان بقوة، كادت توقعه على الأرض. نطق الكو بكلمة أخرى نزلت على رأس إدريس كالصاعقة: فتشه. كان معنى ذلك أن يصطحب حميد المتهم إلى فوق السطح ويدخل به إلى الفستيير، الحجرة التي يبدل فيها الخدم ملابسهم. وقف في وسط الحجرة وحولهم الخدم الذين يسعون جاهدين لإخفاء أي مظهر لإشفاقهم على زميلهم. بدت على وجه حميد ابتسامة كارهة قبيحة ومتشفية، ثم طلب من إدريس أن يخلع القفطان. فتشه بعناية، مد حميد يده ليفتش السروال الداخلية لإدريس الذي أصدر أنينا خافتا لم يلبث أن تحول إلى ولولة مؤثرة. وجد حميد في أعلى الجورب الأيمن ورقتين من فئة ربع الجنيه. حرامي، هكذا صاح حميد ثم استدار بسرعة ككلب صيد مدرب. ومد يده نحو الكو بالورقتين. تناولهما الكو ثم قال بصوت رخيم متأنن: منذ متى تسرقني يا إدريس؟ قالت ولولة إدريس الباكية: سامحني يا جناب الكو، توبة يا جناب الكو. هز الكو رأسه مرة أخرى. التقط حميد الإشارة وأومأ إلى اثنين من الخدم، فأمسكا بإدريس من ذراعيه ليشلا حركته تماما، المتبع أن يقوم زملاء المذنب بتوثيقه أثناء الضرب. الغرض الظاهر السيطرة على جسده حتى لا تطيش الضربات. المعنى الحقيقي أنه لا صداقة أمام الخطأ. يقيد الخدم زميلهم بأنفسهم كأنما يقولون: من يخطئ يعاقب، حتى لو كان زميلا عاشرناه سنوات. لن نتأثر بآلامه أو مهانته، لأن ذنبه قد جرده من الحقوق. اقترب حميد من إدريس الممسوك من زملائه وبدأ يصفعه. كانت طريقة حميد في الصفع فريدة من نوعها، فهو يمد يده بالتوازي أمام وجه الخادم ثم يصفعه بقوة بيديه معا بالتبادل، وبين الحين والحين تشترك اليدان في صفعة مزدوجة مدوية. هذه الطريقة في الصفع تحقق أقصى درجة من الإهانة والألم معا. طلق إدريس وابلا من الصفعات ثم وابلا آخر، اندمج حميد فاحتقن وجهه وتعكرت عيناه وبدأ يجز على أسنانه، لكن حظ إدريس العاثر حقا جعله يصيح فجأة: كفاية، حرم عليكم. توقف حميد وابتعد خطوة ثم قال وهو يلهث منفعلا: حرام؟ أنا أعرفك معنى الحرام. التفت حميد إلى الكو الذي أجابه بإيماءة هينة لا تكاد تلحظ، كأنه مايسترو يأذن لأحد العازفين بأداء إضافي. قفز حميد بخطوة رشيقة لا تتسق مع بدانته، والتقط العصا القصيرة الغليظة ورفعها في الهواء، فأدرك الخادمان الممسكان بإدريس ما يجب عمله. شداه إليهما بقوة ثم ألقياه على الأريكة وخلعا حذاءه وجوربيه، ثم أمسكا بساقيه حتى أصبحت قدماه العاريتان في مواجهة حميد الذي زم شفتيه وتقلصت عضلات وجهه، ثم رفع يده بالعصا إلى أعلى ونزل بها بقوة. كامل عبد العزيز همام. في تلك الفترة كانت مشاعري جياشة مضطربة تنقلب من النقيض إلى النقيض. يغمرني شعور بالبهجة والتفاؤل وتملأني الثقة بالنفس، وفجأة بلا سبب أفقد حماسي وتنتابني كآبة وأفقد الرغبة في فعل أي شيء. أنسحب، أجلس وحيدا في حجرتي، أستلقي على فراشي، أقرأ وأدخن وأستسلم لخيالي الجامع. أتخيل نفسي في مواقف تفيض بالنبل والتضحية، أنقذ فتاة بريئة من أيدي عصابة من الأشرار، أو أساند صديقا يمر بمحنة حتى تفيض عيناه بدموع الامتنان. أتصور نفسي دائما كبطل تراجيدي يفيض على الكل من حوله بكرمه وشجاعته، لكن القدر يتربص به ويهزمه فيمضي إلى مصيره بخطى ثابتة وقلب جسور. أحيانا كنت أرى بيتنا على هيئة مسرح، أتطلع إلى إخوتي وهم يخرجون من حجراتهم ويتحركون في أنحاء البيت كأنهم ممثلون يؤدون أدوارهم في العرض. أتأملهم كأنني أراهم من خلف حائط زجاجي شفاف. أحيانا كنت أحس بأن ما أعيشه قد حدث لي بتفاصيله في حياة سابقة، كأنما أراه أمامي كان مخبوءا كامنا في أعماق ذاكرتي، وها أنا أحياه مجددا. في خضم مشاعري المتوهجة زارني الشعر لأول مرة. كتبت قصيدة من عدة أبيات ونشرتها في مجلة مدرسة الحقوق، واستحسنها بعض الزملاء. بعيدا عن تقلباتي وخيالي الجامع كنت حزينا لما يحدث في بيتنا. صارحتني أمي بالحقيقة: هاجر أبي من الصعيد بعد إفلاسه وهو يعمل مساعد مخزن من أجل إعالتنا. كنت أرى في وجه أبي شيئا منقبضا كأنما يكتم ألما مزمنا ويسعى لتقبله والتعايش معه. حتى عندما يتكلم بمرح أو يضحك يظل تعبيرا ما قاتما رابضا في نظرته لا يفارقها أبدا. كنت متعاطفا مع محنته، تمنيت لو أستطيع مساعدته. فكرت في أن أجد عملا بجوار الدراسة. عرضت الاقتراح على أمي فقالت بحزم: عملك الوحيد أن تذاكر وتتخرج. كنت أذوب إشفاقا على أسرتي وأحس بمسؤولية جسيمة. قررت ألا أخذلهم، أنا مندوبهم إلى المستقبل ومحط أملهم الذي لا يجب أن يخيب. لن أنسى يومي الأول في الجامعة. كنت أرتدي البدلة الجديدة وقد حلقت شعري وذقني وتعطرت. استيقظ أبي مبكرا ووقف يودعني. تأملني بابتسامة زهو وقال: مع السلامة يا أستاذ، ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة. خيل إلي للحظة أنه يقاوم دموعه. إحساسي بالمسؤولية جعلني أبذل قصارى جهدي في الدراسة. أصل قبل المحاضرة بوقت كاف، أجلس في الصف الأول وأسجل بدقة كل ما يقوله المحاضرون، وأبذل مجهودا كبيرا في المذاكرة. اجتزت اختبارات السنة الأولى بنجاح وحصلت على تقدير جيد جدا. تهللت أسارير أبي فرحا، بينما أصرت أمي على رقيتي درءا للحسد. جعلتني أخطو 7 مرات فوق مبخرة مشتعلة تفوح بالبخور. بدأت دراسة في السنة الثانية بحماس. كنت أتوق للتخرج حتى أعمل وأحمل مع أبي عبء الأسرة. أخي سعيد الذي يكبرني بعامين مختلف عني تماما، نكاد لا نتفق على شيء. سعيد أناني، لا يفكر إلا في نفسه، كثيرا ما يتصرف بوقاحة. ذات مرة دخل إلى حجرتنا وجلس أمامي، ثم قال فجأة بنبرة تهكم: ألا يزال أبوك يعتبر نفسه عمدة دروة؟ تكلم عن أبيك باحترام، قل لي تفسيرا واحدا لما يحدث في هذا البيت. على ما تعترض يا فالح؟ نحن في ضائقة وبالكاد نجد ثمن الطعام ومصروفات التعليم، وفي نفس الوقت أبوك يستضيف مجموعة من الصعايدة العاطلين لينفق عليهم. هؤلاء الصعايدة أهلنا، وهم ليسوا عاطلين، وإنما جاءوا إلى القاهرة لقضاء مصالحهم. هل تريد أن تقنعني بأن أبانا مسؤول عن كل سكان دروة؟ طبعا. هذا سفه، نحن أولى بكل قرش ينفقه أبي عليهم. التضامن مع الأهل أحد المعاني الراقية التي لن تفهمها أبدا. هذه أوهام هي التي أدت بأبيك إلى الإفلاس. اسكت، أنا أتكلم كما أريد. هكذا نتشحن دائما. سعيد موتور، يغار مني لأني أخاه الأصغر التحقت بالجامعة بينما هو في مدرسة الصنائع. يعتبر أبي مسؤولا عن عدم التحاقه بالجامعة. ما أريح أن نلوم الآخرين على فشلنا. ليس ذنب أبي أن سعيد أهمل دروسه فرسب 2 عامين ولم يحصل على درجات تؤهله للالتحاق بالثانوية العامة. تحول إحساس سعيد بالاضطهاد إلى عدوانية مزعجة. باستثناء أبي لا يسلم أحد في البيت من أذى سعيد. يتشاجر معي ويتطاول على أمي ويضرب محمود بلا سبب. أما المسكينة صالحة فإن غاراته عليها لا تنقطع. الأسبوع الماضي تركت صالحة باب حجرتها مواربا واستلقت بملابس النوم في فراشها وهي تقرأ في كتاب مدرسي. اصطنع سعيد مشكلة كبرى، أقام الدنيا وأقعدها. اتهمها بسوء الأدب لأنها استلقت على بطنها وفتحت الباب. ظل يصيح في وجهها وهي ترتعد من الخوف، كاد يضربها لولا أن أمسكت بيده ومنعته. لا أكره أخي سعيد، لكني أمقت مشاجراته التي لا تنتهي. كانت هذه مفردات حياتي: الجامعة والبيت، أزمتنا المالية وكفاح أبي، خيالي الجامح ورغباتي المكبوتة ومحاولاتي في الشعر. لم أكن أشك لحظة في أنني سأحقق هدفي، سأتخرج وأعمل وأساعد أسرتي. كانت حياتي تمتد أمامي كطريق طويل وصعب، لكني أستطيع أن أرى نهايته. فجأة تغير مساري. من عجب أن حياة الإنسان قد تتبدل تماما بسبب موقف صغير أو كلمة عابرة. قد يتغير مصيرنا فقط لأننا مررنا بشارع ما في ساعة معينة، لأننا اتجهنا يمينا وليس يسارا، لأننا تأخرنا في العمل فقابلنا بالصدفة شخصا ما. في يوم 4 لن أنسه أبدا، اعتذر الأستاذ عن المحاضرة، فقررت الذهاب إلى البيت لتناول الغداء على أن أعود لمتابعة المحاضرات بعد الظهر. أثناء خروجي من المدرج استوقفني بعض الزملاء ودعوني إلى حضور الخطبة التي يلقيها حسن مؤمن زعيم الوفد في الجامعة. كنت بعيدا تماما عن السياسة، اعتذرت عن عدم الذهاب معهم. صح أحدهم ساخرا: جمدال بكى كامل، تخايف يقبض عليك؟ استفزني ما قاله وكدت أرد عليه لكنني سكت. جذبني زميل آخر من ذراعي فذهبت معهم. قلت لنفسي سأقف معهم قليلا ثم أنصرف. مشينا حتى وصلنا إلى الساحة المواجهة للقاعة الكبرى. رأيت آلاف الطلاب محتشدين، وعلى درجات السلم المواجه لباب القاعة وقف حسن مؤمن بجسده الممشوق ووجهه الوسيم وعينيه العسليتين الواسعتين. كنت أعرفه، لكنه في تلك اللحظة بدا مختلفا، كأنه اكتسب وجودا جديدا جعل منه شخصا آخر. كان مستحوذا على مشاعر الطلبة تماما. أخذ يحلل الموقف السياسي وشرح لنا التواطؤ بين الملك والإنجليز، ثم ركز حديثه عن الاحتلال. راح صوته الجهوري يجلجل في الفضاء: أيها الزملاء، نحن عادة ما نربط الاغتصاب باغتصاب الجسد. هذا خطأ. الاغتصاب بالأساس اغتصاب إرادة. الاحتلال يريد إخضاع مصر، الإنجليز يريدون أن يكسروا إرادتنا. الاحتلال اغتصاب، مصر مغتصبة، مصر مغتصبة. هل تقبلون أن تكون بلادكم مغتصبة؟ ارتفع هدير الطلبة ورحت الحناجر تهتف بحماس بالغ: تحيا مصر، تحيا مصر، الجلاء الجلاء الجلاء بالدماء. الغريب أنني شيئا فشيئا وجدتني أهتف معهم، على استحياء في البداية ثم بقوة انتقلت إلي روح أثيرية غامضة. صرت واحدا من الحشد ونسيت رغبتي في الانصراف. بعد لحظات أشار لنا حسن مؤمن بيده، فخفت الهتاف شيئا فشيئا حتى انقطع، ولم يلبث صوته أن علا من جديد: أيها المصريون، يا طلبة الجامعة، لا جدوى من التفاوض. بريطانيا لن تخرج من مصر بالكلام. بريطانيا لا تفهم إلا لغة القوة. لقد احتلوا بلادنا بالقوة، ولن يجلوا عنها إلا بالقوة. يا أبناء مصر وأملها، مصر تتطلع إليكم، هذا يومكم. الجنود الإنجليز يغتصبون أمهاتكم وأخواتكم، ماذا أنتم فاعلون؟ بلغ الحماس حد الجنون. اندفع الطلاب نحوه، حملوه على أعناقهم واندفعوا إلى الأمام. بدأ طالب في إنشاد: اسلمي يا مصر إننا الفداء، وسرعان ما هدرت الحناجر بالنشيد. رأيت بعض الطلاب يبكون كالأطفال من التأثر. كان الحرس قد أغلقوا بوابة الجامعة من الخارج ليمنعوا المظاهرة من الخروج إلى الشارع. ضغطت الحشود على بوابة الجامعة بأجسادها حتى انفتحت واندفعوا إلى الخارج. مشيت في المظاهرة أردد الهتافات بحماس. قبل أن نصل إلى كبر الجامعة بدأ جنود الشرطة في التصدي لنا. كانوا يهجمون على شكل موجات متتابعة وهم مسلحون بعصي غليظة يضربوننا بها. انهالت الهراوي على رؤوسنا وأجسادنا كيفما اتفق. ارتفع الصراخ وسال دماء الطلاب. في نفس الوقت كان المخبرون ينتظرون على جانبي الميدان ليعتقلوا الطلبة الفارين. أحسست بخطر محدق. ركزت تفكيري في طريقة أنجو بها. بعد كر وفر وصلت إلى ممر صغير كنت أعرفه بجوار كلية الهندسة، وركضت بأقصى سرعة في الشوارع الصغيرة المجاورة لحديقة الحيوان، أفلت من الاعتقال بأعجوبة. وصلت إلى البيت أخيرا. تلك الليلة لم أستذكر حرفا، ظللت أدخن وأسترجع ما حدث. تزايد انفعالي. تشبيه الاحتلال بالاغتصاب كان يملأني بالغضب. فتحت النافذة وتطلعت منها. كانت هناك دورية من الجنود الإنجليز تعبر شارع السد متوجهة إلى الميدان. ظللت أتفحصهم بنظري، كانني أتعمد وأنا أستفز نفسي. هؤلاء الإنجليز الشقر بعيونهم الزرقاء وبشرتهم البيضاء جاءوا ليغتصبوا بلادنا. تخيلت أن جنديا إنجليزيا يحاول اغتصاب اغتصالها. أحسست بغضب هائل. تلك الليلة نمت بشكل سيء متقطع، واستيقظت متوترا. ارتديت ملابسي على عجل وذهبت إلى الجامعة. سألت عن حسن مؤمن، وجدته جالسا في الكافيتيريا مع بعض الطلبة، كانوا يقرؤون بعض الأوراق. تطلع إلي بابتسامة ترحيب خالية من الدهشة، كأنه يتوقع رؤيتي. همست له بأنني أريده على انفراد، فقام معي في الحال. كنت قد أعددت عدة جمل للتعبير عن أفكاري، فجأة انقشعت الكلمات من ذهني ونسيتها جميعا. ظللت واقفا أمامه وهو يتطلع إلي بابتسامة ودية. فجأة وجدتني أقول: أريد أن أفعل شيئا من أجل مصر. كان صوتي حماسيا متهدجا، وارتجف عندما نطقت كلمة مصر. حسن مؤمن زعيم حقيقي. أطرق وهز رأسه وكأنه يتفهم الأمر تماما. سألني بضعة أسئلة عن فرقتي ومكان سكني، ثم دعاني في نفس اليوم إلى اجتماع لجنة الوفد في حديقة كلية الزراعة الساعة 5. اللجنة تضم طلابا من كليات مختلفة. تعرفت إليهم جميعا وصرت عضوا في اللجنة. بعد انتهاء الاجتماع جذبني حسن من يدي ومشى بعيدا عن الزملاء وقال: أهلا بك يا كامل، أريد أن أطمئنك أن الذين يحبون مصر كثيرون. هناك جبهة واسعة من الوطنيين من مختلف الاتجاهات السياسية. إننا موجودون في كل مكان وسوف ننتصر بإذن الله. بدأ حسن يكلفني بمهام مختلفة كنت أجتهد لأؤديها على أكمل وجه. ترجمت بعض المقالات من الصحف الإنجليزية، نشرت في مجلة الوفد التي توزع مجانا في الجامعة. بعد ذلك كنت أساعد في إعداد سرداق الوفد في السيدة زينب. يوما بعد يوم بدأت المهام تزداد. بعد 3 أشهر من انضمامي إلى اللجنة، فوجئت بحسن مؤمن يطلب لقائي في الصباح الباكر على غير العادة. ذهبت إليه في حديقة كلية الزراعة، فوجدته ينتظرني وحده. كان يحمل في يده حقيبة سوداء ويدخن بشراهة، يشعل السيجارة من الأخرى. بدأ عصبيا ومجهدا، كان وجهه شاحبا وعيناه محتقنتين تحوطهما هالات داكنة، كأنه لم ينم طوال الليل. تلفت حوله ثم همس بلهجة جادة: وزير خارجية بريطانيا سيزور مصر بعد أيام، لقد أعددنا منشورا نرفض فيه الزيارة ونشرح جرائم الاحتلال. تطلعت إليه صامتا، وضع يده على كتفي وقال: أريدك أن توزع هذا المنشور في السيدة زينب. لم أرد، كان ما يحدث يسبق تفكيري. أطرقت ورحت أنظر إلى حشائش الحديقة تحت قدمي. ارتفعت أصوات بعض الطلبة الذين كانوا يلعبون الكرة بجوارنا. انتبهت على صوت حسن يهمس من جديد: من الأمانة أن أخبرك من البداية أن ما سوف تفعله جريمة يعاقب عليها القانون. إذا تم ضبطك بهذه المنشورات سيقبض عليك وتقدم إلى المحاكمة، وقد تقضي سنوات في السجن. دهمني خيال مفزع، رأيتني في السجن، رأيت أمي تبكي بحسرة وأبي يتطلع إلي بوجه مكفهر من الحزن. استطرد حسن قائلا: كامل، أنت وطني وشجاع، لكن أرجوك لا تتسرع، سأعطيك مهلة للتفكير في الأمر. لو اعتذرت عن هذه المهمة سوف أتفهم موقفك. ساد صمت عميق. مددت يدي بهدوء لأخذ الحقيبة، حاول أن يقول شيئا لكني جذبتها من يده. الناس في شارع السد الجواني يعتبرون الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين واجبا أخلاقيا ودينيا. ما إن يتشاجر زوجان في الشارع في أي ساعة من الليل أو النهار حتى يهرع إليهما الجيران، يستمعون بعناية إلى وقائع الخلاف ويقترحون الحل العادل مستشيرين بالقرآن والحديث، ولا يتركون الزوجين أبدا قبل أن تعود المياه لمجاريها. الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة مشاجرات علي حمام البقال وزوجته عائشة، لا يتدخل الناس لفضها أبدا، ربما لأن مشاجراتهما عنيفة وصاخبة، لكنها آمنة لا تؤدي إلى إصابات أو محاولات قتل أو انتحار كما يحدث مع آخرين. أضف إلى ذلك أن مشاجراتهما تحمل طابعا احتفاليا مسليا، يتبادل خلالها علي حمامة وعائشة شتائم مقطعة لكنها طريفة، ويقومان بحركات بذيئة مبتكرة حتى يبدو الأمر على نحو ما وكأنهما يقدمان عرضا أمام جمهور. بالنسبة لسكان الشارع، ليس عم علي حمامة وزوجته عائشة حقيقيين تماما، إنهما يملكان بالإضافة إلى حضورهما العادي حضورا آخر فلكلوريا حافلا بالنوادر والطرائف، يجعلهما أقرب إلى شخصيات السيرة الشعبية منهما إلى مجرد ساكنين في الشارع. علي حمامة اسمه في شهادة الميلاد علي محمد حنفي. لماذا اشتهر باسم علي حمامة؟ التفسير متعددة. يقولون إنه لما جاء من قريته أشمون محافظة المنوفية وهو صبي في العاشرة ليعمل في محل يونس الكببجي في ميدان السيدة، اشتهر آنذاك بين صبيان الشارع بقدرته الفائقة على العدو السريع، فأطلقوا عليه حمامة. هذه الرواية تنافسها رواية أخرى ترجع لقب إلى وشم أزرق على شكل حمامة كان يحمله فوق صدغه وهو صغير كعادة الريفيين. ولما تكررت سخرية القاهريين من الوشم ذهب إلى حلاق الصحة وقام بمحوه، لكن تسمية حمامة التصقت به. أما الرواية الثالثة وهي الأخطر والأكثر إثارة فتؤكد أن علي حمامة في شبابه كان يحترف إجراء عمليات الختان للأطفال، من هنا جاءت تسميته بالحمامة التي هي في تراثنا المصري تستعمل كناية عن عضو التفكير للطفل. كان يحمل حقيبة أدواته الطبية ويطوف بالقرى القريبة من القاهرة يعرض خدماته ويتفاوض على أتعابه ويجري عملياته لأطفال الفلاحين الفقراء. ذات يوم ذهب لإجراء الختان لطفل في القليوبية وكان قد أسرف في تدخين الحشيش فصار مسطولا تماما، ولأنه يداوي احمرار عينيه بالقطرة فقد كان من الصعب ملاحظة تأثير المخدر عليه. كان البيت مزدانا بالمصابيح والأعلام الصغيرة احتفالا بختان الطفل، وما إن دخل علي حمامة من الباب حتى استقبلته عاصفة من الزغاريد. كانت النسوة المبتهجات في كل مكان، في المدخل وفوق السطح وفي الحجرات الداخلية والصالة، حيث احتسى علي حمامة كوبا لذيذا من شربات الورد قبل أن يقوده إلى الحجرة التي ينتظره فيها الطفل المراد ختانه. تم إخراج النساء من الحجرة وأمسك والد الطفل وعمه بجسده الصغير وألقيا به على السرير، وبالرغم من مقاومته العنيدة كشفا جلبابه ونزعا لباسه الداخلي ثم بعدا بين ساقيه حتى صار المجال الجراحي مكشوفا أمام علي حمامة الذي كعادته في كل جراحاته بدأ بالبسملة والحولقة ثم أقع أمام الطفل ومد يده اليسرى وأمسك بالعضو التناسلي للطفل بينما الموس الحاد تلمع في يده اليمنى. شد العضو نحوه وبدلا من أن يزيل غلافه بضربة واحدة بارعة كما هي عادته بكل أسف لم يستطع حمامة من تأثير الحشيش أن يضبط يده، فانغرست الموس في عضو الطفل الذي أطلق صرخات عالية حادة شقت عنان السماء. تدفق الدم كالنافورة فلطخ الفراش وبلاط الأرضية، ساد هرج ومرج، وسرعان ما انتقل خبر النزيف إلى أقارب الطفل الواقفين في الخارج فاندفعوا إلى داخل الحجرة وقد انتابهم الهلع، حتى إن بعض النسوة شرعن في النحيب والولولة وكان الولد مات. أراد علي حمامة أن يطمئنهم فأشار إليهم بيديه مهدئا ثم تنهد ورسم على وجهه ابتسامة عريضة وهز رأسه كأنما يحدث عادي جدا ومألوف للغاية. قال بصوت جهد ليطفي عليه طابع المرح: على فكرة الواد ابنك حظه حلو، الغلاف نازل تحت، عارفين يعني ايه؟ يعني ايه؟ هكذا سأله والد الطفل وقد بدا منزعجا وتقلصت عضلات وجهه كأن أحدا قد أيقظه لتوه من النوم رغما عنه. أطلق حمام ضحكة عالية مصطنعة تماما وقال: يعني المحروس لما يكبر رأس العضو تبقى كبيرة ويجانن النسوان. معلوم. هز رأسه مازحا إلا أن أحدا لم يبتسم لدعابته إطلاقا. ظلت صرخات الطفل تدوي كأنها صفارة إنذار بلا نهاية، واستمر الدم يتدفق على هيئة خيوط رفيعة متداخلة على ساقيه. تطلع علي حمامة إلى وجوه أقارب الطفل المحتشدين حوله فوجدها عابسة مكفهرة، وأدرك أن سحابة انزعاجهم سرعان ما ستمطر غضبا. عندئذ طلب منهم بهدوء واحترام إحضار بن من المطبخ ليكبس به الجرح ريثما يذهب هو حالا في أقل من دقيقة ليحضر دواء مخصوصا من الصيدلية القريبة. ولما عرضوا عليه أن يذهب أحدهم لشراء الدواء رفض علي حمامة وقال إن الصيدلية فيها عدة أدوية بنفس الاسم وهو وحده يستطيع أن يختار الأفضل. ثم قطعا للهواجس من جذورها وإمعانا في طمأنة الجميع تعمد علي حمامة أن يترك معهم حقيبته الطبية بأدواتها. خرج إلى الشارع وتوجه نحو الصيدلية. كان يمشي بخطوة متمهلة وقورة تحسبا لأن يكون أحدهم يراقبه من النافذة، لكنهما إن تجاوز مجال أنظارهم حتى انطلق هاربا أطلق ساقيه للريح هكذا بوضوح بدون مواربة. لم يكن هناك جدوى من التظاهر. ركض علي حمامة بأقصى سرعة حتى وصل إلى موقف سيارات الأجرة واستقل سيارة وحده إلى القاهرة. هذه تضحية مالية فريدة من نوعها في تاريخه، لكنه حمد الله وشكر فضله بعد ذلك لأن أهل الضحية لم يتعقبوه، أو ربما تعقبوه وفشلوا في العثور عليه لأنهم توقعوا أن يستقل القطار فطردوه في المحطة، كما أنهم لا يعرفون عنه شيئا، لا اسمه بالكامل ولا سكنه. بعد هذا الحادث المؤسف اعتزل علي حمامة نشاطه الجراحي وامتنع عن إجراء عمليات الختان، ثم اتخذ مكانه الخالد في دكان البقال الصغير المعتم الذي يمتلكه في أول شارع السد أمام محطة الترام. يجلس طوال النهار خلف المكتب المتهالك وقد ارتدى الطربوش العتيق المنبعج أعلاه قليلا والبلط الكاكي الذي يجعله يبدو أشبه بمخبر في الداخلية، وتحت البلط يرتدي دائما جلبابا مقلما. إنه يمتلك 3 جلابيب كلها مقلمة، إذ يعتقد لسبب ما أن القماش المقلم يعتبر قمة الأناقة. يظل علي حمامة صامتا بالساعات لا يتكلم إلا للضرورة القصوى، لأنه شأن كبار الحشاشين أميل للانزواء والتأمل منه إلى الصخب والتفاعل. وجهه كاب لا يوحي بأي تعبير، يبربش دائما بعينيه الضيقتين وبين الحين والحين يحدق بقوة، يبذل مجهودا حتى يرى ما يحدث حوله. يشيعون أنه فقد نظاراته من سنوات ومن فرط بخله استخسر أن يشتري نظارة جديدة مما أضعف نظره بشدة، لكن علي حمامة بالرغم من صمته وانسوائه وسكونه وبالرغم من ضعف بصره وسنه المتقدمة ورثاثة هيئته ليس غافلا أبدا عما يحدث. إنه رابض متربص في حالة كومون كالبكتيريا يدخر طاقته لوقت الحاجة، يراقب حركة البيع في الدكان، طلب البضاعة وإحضارها ووزنها ولفها وتسليمها للزبون وقبض الثمن ثم استقرار المال في الدرج. النسوة من البيوت المجاورة للمحل التي ينادينا ويقمنا بإدلاء السلال من الشرفات فيهرع إليهن الصبي يأخذ الفلوس ويلبي قائمة الطلبات ويضع الباقي في السلة. كل هذه التحركات يتابعها علي حمامة من مكانه بانتباه حاد يستدعي خلاله حواسه جميعا ليعوض ضعف بصره. ما إن تحدث مخالفة حتى يتدخل فورا. أكثر ما يفجر غضبه بالطبع أن يحاول أحد الزبائن تأجيل الدفع، وتفاديا لأي سوء فهم فقد علق في مدخل الدكان لافتة كبيرة كتب عليها الشكوك ممنوع والزعل مرفوع. الزبون المشاغب لا يفصح عادة عن نيته من البداية، لكنه مثلا يطلب ربع رومي أو براميلي أو سندويتش حلاوة طحنية، وبعد أن يمسك باللفة في يده يبتسم باستعباط ويقول أدفع باكر بإذن الله. عندئذ فورا يكسر حمامة حالة الكمون وينشط، يهب منتفضا ويصيح عاليا بصوت متحشرج مشروخ يثير استغراب الزبائن: لا يا حبيبي، البكى على رأس الميت يا أخويا، لما تدفع تبقى تاخد البضاعة. في نفس اللحظة يكون الصبي المدرب قد خطف اللفة من يد الزبون الذي إن كان من النوع الرذيل سوف يجادل ويلح، فلا يجد علي حمامة عندئذ بدا من التوجه إليه ليحسم الأمر بالذوق وإن لزم الأمر بالعافية. اشتهر علي حمامة بأنه بخيل وفظ، لا يهتم بمجاملة الناس ولا يحترم مشاعرهم، وهو بالرغم من حرصه على أداء الصلوات في الجامع لا يفوت فرصة واحدة لغش البضاعة سواء في النوع أو في الوزن، ميزانه ملعوب فيه. وقد استحدث نوعا من الورق المقوى السميك جدا بطريقة فريدة من نوعها ليزن به الجبن والبسطرمة فيقلل من الكمية المباعة. كل هذه التصرفات الخسيسة جعلت الناس في شارع السد الجواني يكرهونه ويتمنون في أعماقهم لو لحقت به الخسارة بأية طريقة. على العكس من علي حمامة فإن زوجته عائشة تتمتع بشعبية جارفة في الشارع، ما إن تأتي سيرتها حتى يبتسم الناس وتلمع عيونهم ببريق يعكس مع الإعجاب والمودة شيئا من التسلية والسخرية. عائشة تشكل بالنسبة للرجال نموذجا للغواية الآثمة اللذيذة، الخلاعة الفاحشة الخلابة. بالرغم من إدانتهم المعلنة لكثير من تصرفاتها فإنهم جميعا في أعماقهم يتمنون لو تتمتع زوجاتهم ببعض أنوثتها. أما النساء فيحببن عائشة لأنها تعبر عما يدور في داخلهن ولا يجرؤن على إعلانه. الصفة المميزة لعائشة أنها لا تخجل إطلاقا، تحب دائما أن تحكي بصوتها المبحوح وابتسامتها اللاهية ممارساتها الزوجية بأدق تفاصيلها. عندئذ تجتمع النساء حولها ويستمعن إليها بشغف، وبين الحين والآخر يطلقن صيحات صغيرة مرحة أو يخفين وجوههن من الخجل. تؤكد لهن عائشة أن الجنس أجمل ما في الوجود، وتصف لهن كيف تستحم كل ليلة وتنعم جسدها وتعطره، وتظل عارية تماما تحت قميص النوم تنتظر زوجها. قد تسألها امرأة من الحاضرات: لا تحسين بالبرد وأنت عارية يا أختي؟ عندئذ في إطار العرض الفني الذي تقدمه تطلق عائشة شخرة خفيفة مستنكرة، ثم تحرك شفتيها المسمومتين بسرعة يمينا ويسارا علامة خيبة الأمل، وتنتظر مثل ممثل مسرحي مخضرم حتى تهدأ عاصفة الضحك، ثم تؤكد بصريح العبارة: إن الشيء الذي يعطيه لها زوجها هو ما يدفئها، بل إن المرأة بدون هذا الشيء لن تعرف طعم السعادة أبدا. وهي بذلك تتفق في الرأي إلى حد التطابق مع سيغموند فرويد، بالرغم من أنهما سيغموند وعائشة لم يسمع ببعضهما البعض قط. إن الحديث الفاحش هواية عائشة المفضلة تماما كما يهوى بعض الناس جمع الطوابع أو لعب الشطرنج، وهي لا تخص بحديثها النساء دون الرجال، لكنها توزع فحشها على الجميع بالتساوي. عندما تذهب لنشر الغسيل تختار النافذة الخلفية المواجهة لشقة الطلبة وتتعمد أن تفك زرين من صدر جلبابها، وهكذا ما إن تنحني على الحبال وتمد يدها بقطعة الغسيل لتعلقها بالمشابك حتى ينكشف ثدياها للواقف في شرفة الطلبة، وهي تفعل ذلك بإتقان، فتبدو وكأنها غافلة عن نظرات الرغبة التي تكاد تلسعها من فرط الحرارة. وعندما تشجع أحد الطلبة ذات مرة وعلق على جمال صدرها لم تغضب ولم تنهر، بل دخلت معه في حديث ضاحك عن فائدة مداعبة الثدي أثناء الجنس. استفاضت في الشرح وسمت الأشياء بأسمائها بما أثار الطالب المراهق بشدة، فاحتقن وجهه وانبهرت أنفاسه وأنهى الحوار بسرعة، ثم هرع إلى الحمام ليطفئ شهوته. كأنما حدثت عائشة ما ينوي فعله فأطلقت ضحكة خليعة وانحنت تلتقط الإناء الفارغة، ثم عادت أدرجها بمشية متأودة لاهية منتشية. لم تكن عائشة للإنصاف تبحث عن علاقة جنسية مع الطالب، لكنها أرادت أن تستمتع معه بالحديث عن الجنس لا أكثر ولا أقل، تماما كما يستمتع اثنان من عشاق كرة القدم بالحديث عن أجمل الأهداف. الخلاصة أن استمتاع عائشة بالحديث عن الجنس لا يقل عن استمتاعها بممارسته، على أنها والحق يقال لم يعرف عنها أنها خانت زوجها قط، باستثناء شائعة واحدة خبيثة تؤكد أن علي حمامة قد كون ثروته أساسا من الإتجار في الحشيش، وأنه بدأ العمل لحساب معلم كبير اسمه الحلو، سمي بذلك لوسامته البالغة. يؤكد أصحاب الشائعة أن الحلو تعود أن يسهر في بيت علي حمامة كل ليلة، يدخن معه الحشيش على الجوزة حتى يتعب علي حمامة وينام. عندئذ يتسلل الحلو إلى فراش عائشة ليقضي معها الليل. الذين يكرهون علي حمامة في الشارع وهم كثيرون يقولون إنه كان يتظاهر بالنوم ويقبض المقابل من الحلو في صورة امتيازات وأموال وبضائع مجانية. الله أعلم طبعا بصحة الشائعة، لكن الملاحظة أن فوزي وفايقة ابن علي حمامة من عائشة، بالرغم من كونهما شقيقين إلا أن شكلهما مختلف تماما. فوزي داكن البشرة دميم الوجه مثل أبيه، أما فايقة فمليحة الوجه بيضاء ناصعة كالأتراك، الأمر الذي يفسره البعض بأن فوزي ابن أبيه، أما فايقة فليست سوى ثمرة الحرام بين عائشة والمعلم الحلو. هذه الشائعة الشريرة لا يميل أهل الشارع إلى ترديدها، لأنها تخص الشرف الذي هو جد لا هزل فيه، ولأنهم برغم كل شيء يكنون لعائشة حبا صادقا يجعلهم يتجنبون الإساءة إليها ما وسعهم ذلك، وهم يحبونها ليس فقط لطرفة تصرفاتها وكلامها الفاحش اللطيف، وإنما لأن لها جانبا آخر أصيل يتجلى في المحن والأزمات. إذا جد الجد تتلاشى ابتسامة عائشة اللاهية وتتخلى عن ولعها بالفحش، ويكتسب وجهها هيئة مفكرة مسؤولة تنصت باهتمام إلى مشكلات الناس وتنصحهم بإخلاص وتخدمهم بقلب. لا ترد السائل أبدا ولا تتأخر أبدا عن مساعدة جاراتها، سواء في أوقات الفرح مثل الولادة أو الزفاف، أم في الشدة مثل الموت والمرض والطلاق. بالأمس بعد منتصف الليل بقليل عاد علي حمامة كعادته إلى البيت بعد أن أغلق الدكان. كانت عائشة قد أعدت له العشاء فالتهمه بشهية، ثم راح يرشف بتلذذ من كوب الشاي بالنعناع. انتهزت عائشة فرصة مزاجه الرائق وفتحته في موضوع شائك وحساس ومعقد. طلبت منه نقودا لتشتري بدلة لابنهما فوزي. فوجئ علي حمامة بالطلب، تطلع إليها مأخوذا، وسرعان ما اعتدل في جلسته وتمالك نفسه. رفض الفكرة بكلمات قليلة مقتضبة حاسمة، ثم رشف من الشاي بصوت مسموع كأنما يؤكد رفضه. على أن عائشة لم تيأس، ظلت تحاصره بأساليب مختلفة، توددت له ودعت له بالصحة وطول العمر، أكدت إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بوفرة لأنه بار بأهله وعياله لا يتأخر أبدا عن تلبية احتياجاتهم، ثم انتقلت إلى وصف احتياج فوزي الشديدة للبدلة. ماذا يقول الناس إذا رأوا فوزي ابن الحاج علي حمامة على سن رمح يمشي بثياب قديمة مهترئة؟ كل هذه الحجج القوية المقنعة لم تؤثر إطلاقا في علي حمامة، ظل على رفضه القاطع لشراء البدلة، وشيئا فشيئا بدأ يستاء من إلحاح عائشة التي اضطرت في النهاية إلى استعمال سلاحها البيولوجي. نهضت من مكانها، تأودت وتنهدت بحرارة، ثم جلست بجواره على الأريكة، التصقت به تماما الساق بالساق. كان عطرها القوي يملأ أنفه وسخونة جسدها تلسعه، وهو يعلم أنها كعادتها عارية تماما تحت الجلباب. لم تكتفي بذلك، بل مدت يدها ومسحت بها أسفل بطنه لتصل بإثارته إلى الذروة. أحس علي حمامة بالدم يتدفق في عروقه، وتسارعت دقة قلبه، وحجبت نظره غشاوة الرغبة. كاد أن يضعف ويمد يده إلى صدر زوجته الدافئ العامر، لكنه أدرك أن استسلامه للغواية سيكبده خسائر مالية فادحة، أبى واقفا مبتعدا عن مصدر الحرارة، ثم جلس على الفوتيل في الناحية الأخرى من الصالة، وما استجمع نفسه حتى بدأ في إلقاء مرافعته. الملابس الموجودة تكفي وتزيد، حتى لو كانت قديمة فالواجب رتقها وتجديدها، هكذا يجب تربية الرجال. العيل لازم يعرف قيمة القرش، أما تبديد المال على نزوات الأطفال فإنها أسرع طريقة لإفسادهم. ثم إن الولد فوزي غبي وخائب وساقط، عمره 17 سنة ولا يزال في الإعدادية، على ما إذن يستحق بدلة جديدة؟ هل نكافئه على فشله؟ نظرت إليه عائشة وسألت، يعني نسيب هدومه مقطعة زي الشحاتين؟ ما دام سقط في المدرسة يروح في 60 داهية، هكذا قال حمامة بهدوء وهو يتفادى النظر إليها. سألته بلهجة تحد، آخر كلام، هتشتري البدلة ولا لأ؟ لأ. هكذا أجاب علي حمامة بلا تردد. زامت عائشة وانتفضت من مقعدها ووقفت في وسط الصالة وصاحت: يا راجل حرام عليك، انت هتموتني؟ عاوز تشلني؟ ابنك طناك نفسه يشتري بدلة، والفلوس على قلبك، خاف من ربنا؟ هو ربنا قال لنا نرمي فلوسنا على الأرض؟ انت ايه معدوم الرحمة؟ انت كافر ولا مسلم؟ مسلم والحمد لله، هكذا قال حمامة بنبرة ساخرة. أطلقت عائشة ولولة طويلة حادة كانت بلغة القانون الدولي بمثابة إعلان حرب، ورد عليها حمامة بحشرجات مبتسرة مبهمة يمكن تفسيرها على أنها تأكيد على رفضه وعدم مبالاته بالعواقب، ثم ارتد إلى حالة الكمون غارقا في سكونه الأبدي محدقا في الفراغ، كان ما يحدث لا يخصه. توجهت عائشة نحوه حتى صارت في مواجهته، ولطمت وجهها بقوة مرتين ثم صاحت: الله يخرب بيتك، كانت جوازة سودة، قالولي عليك من الأول أبخل من كلبة يزيد. اتجوزتيني ليه؟ حد ضربك على إيدك؟ كنت عيالة وعبيطة، كان يوم أغبر يوم ما شفتك، رد حمامة بهدوء. ولا تزعلي نفسك، تحب نخلص وكل واحد يروح لحاله؟ يا ريت، لو كنت راجل طلقني. آتي الشبكة الأول. شهقت عائشة ثم أطلقت شخرة معتبرة ولوحت بإصبعيها بحركة معروفة غير مهذبة، ونظرت حولها كأنما تشهد متفرجين متخيلين وصاحت: شبكة إيه يا أبو شبكة، وحياة أمك؟ معلوم شبكتك كانت بالشيء الفلاني، أتيها الأول وأنا طلقك، والنبي لارميها لك على الجزمة القديمة يا وسخ. هرعت عائشة إلى حجرة النوم ولم تلبث أن عادت بالعلبة القطيفة التي تضم الكردان الذهبي الذي هو شبكتها، صاحت وهي تلقي بها في حجر جلبابه: خذ يا معفن اشبع بيها. أمسك حمامة بالعلبة فتحها وتطلع داخلها متفحصا وكاد يشمها كأنه يستلم بضاعة وردت إلى الدكان، ثم أغلقها ببطء وضعها بحرص بجواره على الأريكة، ثم تنهد وقال: أصلك فأرية، مالكيش في الطيب نصيب. وصل غضب عائشة إلى ذروته فأطلقت صرخات متتالية، وفجأة خلعت جلبابها بحركة واحدة وألقت به على الأرض وأصبحت عارية تماما، ثم أخذت تخبط بكفيها على فخذيها وقالت: يكون في علمك، خلاص يا روح ماما، كان زمان وجبر، يحرم عليك دخوله يا علي يا ابن نظيرة. يعني هتحرميني من الجنة يا تعبانة؟ هجمت عليه ورفعت يدها مضمومتين وهبدت بهما على صدره، دفعها وقفز بخفة حتى صار بعيدا عن مرمى ضرباتها، ثم تأبط علبة الشبكة وفتح الباب وانطلق هاربا، بينما صوت عائشة يدوي خلفه محملا باللعنات والشتائم. في الضوء الخافت يقف بحر البارمان كل ليلة خلف البار، حوله زجاجات الخمر المتنوعة والكؤوس النظيفة المقلوبة فوق الرفوف. عندئذ يبدو بوجهه الخمسيني والبدلة السوداء اللامعة والقميص الأبيض والببيون الأحمر متوافقا مع وسطه الطبيعي، كأنه قد خلق للبار ولا يمكن أن يوجد خارجه. في المرات النادرة التي رآه فيها بعض الزبائن بعيدا عن البار استغربوا شكله، وبدا لهم وهو يرتدي ثيابا عادية ويمشي في الشارع كأنه متنكر لسبب ما. يمارس بحر عمله بإتقان وانسجام، كأنه يعزف على بيانو، يتلقى طلب الزبون وينحني مبتسما ثم يعد الكأس المطلوبة ويقدمها برشاقة. إذا كان المطلوب كوكتيلا فسوف ينعم الحاضرون بمشهد فني ممتع. يدور بحر على قدم واحدة، يبدو منفعلا كعاشق وهو يضيف عناصر الكوكتيل بعضها إلى بعض، ويكاد يرقص وهو يرج الخلاطة ثم يصب الكوكتيل باعتزاز ويقدم الكأس، ويظل منحنيا لثوان كأنه ينتظر التصفيق. يتطلع إليه الحاضرون بإعجاب، ربما أفلتت صيحة من أحدهم: Well done، برافو بارمان، ويل دان. يوميا حتى الساعات الأولى من الصباح يسيطر بحر على مقدرات البار كأنه يمسكها بيديه، تظل عيناه تجوبان أنحاء المكان بلا انقطاع، يلاحظ كالصقر مساعديه وهم يقدمون المشروبات للأعضاء. عند ظهور أي خلل تعبر وجهه واختلاجة سريعة يلتقطونها فورا. ثم تتفاهم أثيري، شفرة خاصة يستعملها مع مساعديه، بدءا من تقطيبة وجهه إلى رفع حاجبيه إلى الإيماءة بالرأس ونهاية بحركة اليدين. ثم تناغم بين إيقاع بحر خلف البار وحركة مساعديه في الصالة. إذا أسرع هرولوا، وإذا تمهل تحركوا ببطء، كأنه قائد أوركسترا يحدد سرعة العزف بعصا القيادة. أما الزبائن فإن بحر يتواصل معهم بحذر وحساسية. شارب الخمر عادة صاحب مزاج مرهف ومتقلب، لكن بحر يعرف بالضبط متى يكون الشارب محتاجا إلى الكلام، ومتى يحب أن يخلو إلى نفسه، متى يروي لزبونه طرفة لطيفة، ومتى يسكت أو يبتعد. بفرصة مدهشة يدرك بحر للوهلة الأولى إذا كان الزبون يشرب لينسى أحزانه أم يحتفل أم أنه جاء بحكم العادة. بنظرة واحدة يخمن إذا كانت المرأة الجالسة مع الزبون زوجته أم عاشقته، ويعرف فورا إذا كان الزبون طيب القلب سوف تزيده الخمر أريحية وتطلق طاقات حنانه، أم أنه لئيم الطباع أو أنه محبط وسوف يجعله السكر عدوانيا مؤذيا. بحر لا يغضب أبدا من إهانات السكارى، بشرط أن يكونوا فاقدين للسيطرة على أنفسهم فعلا. يردد دائما لمساعديه: ليس على السكران حرج، السكران في ذمة الصاحي. في حالات السكر الشديد يتبع بحر مع الزبون إجراءات مهنية محددة، يتوقف فورا عن تقديم الخمر أو يقدم كوبا مليئا بالماء والثلج مع نقطة ويسكي لإعطاء اللون. يساعد بحر الزبون السكران على الانصراف فيستدعي سائقه، وإذا كان وحده فإن بحر يمنعه من قيادة سيارته ويطلب له سيارة أجرة مدفوعة الأجر مقدما حتى لا يتعرض لابتزاز السائق. على عكس معظم الخدم فإن البارمان بحر يبدو معتزا بنفسه، إنه لا يعتبر نفسه خادما، إنما يفعله أرقى من مجرد التنظيف أو تقديم الطلبات. صحيح أنه يخضع لسطوة الكو مثل الخدم جميعا، لكنه يحس أنه صاحب صنعة، فنان يمارس مهنة رفيعة. هذا الاعتزاز يدفعه إلى الحفاظ على كرامته بقدر الإمكان. إنه يتسامح مع إساءات السكارى، إلا أنه في غير حالة السكر لا يسامح الزبائن إذا أهانوه. عندئذ ينفذ عليهم لائحة عقوبات متنوعة، فعالة وآمنة. فعالة لأنها تحقق له انتقاما مرضيا، وآمنة لأن ما يفعله لا يمكن إثباته كمخالفة أو تجاوز. يستطيع بحر مثلا أن يؤخر الطلب على الزبون المذنب مع الاعتذار بنبرة تبدو غير صادقة، هكذا يتأكد للزبون سوء قصده لكنه يعجز عن إثباته. طريقة أخرى للعقاب: يبالغ بحر في احترام الزبون ثم يخطئ في اسمه. هذه الطريقة تكون أكثر إيلاما إذا كان الزبون بصحبة امرأة غير زوجته. إذا تجاهل الزبون الخطأ في اسمه فإن بحر يكرره بوجه طفل بريء، وإذا صحح الزبون الاسم يعتذر بحر بشدة، لكن الرسالة تكون وصلت أن الزبون شخصية غير مهمة في نادي السيارات لدرجة أن البارمان يخطئ في اسمه. الطريقة الثالثة في العقاب أن يبالغ بحر في الترحيب والانحناء للزبون، وما إن يتطلع الزبون إليه حتى يظهر تعبيرا كارها مشمئزا يعبر وجهه بسرعة البرق، ثم يعود بعد ذلك إلى مراسم الاحترام كأن شيئا لم يكن. بقيت طريقة رابعة للعقاب قاسية لم يلجأ إليها بحر إلا مرة واحدة. حدث ذلك منذ عامين عندما دخل إلى البار عبد العالي باشا حافظ وزير الحقانية المعروف بسلاطة لسانه واستمتاعه بإهانة العاملين معه حتى ولو كانوا من كبار الموظفين. سعى بحر بكل طاقته لتفادي الصدام، ولكن عبثا، فقد عامله الباشا من البداية بغطرسة مهينة. عبد العال باشا يحب البيرة وقد أحضر له بحر زجاجة مثلجة، ولما فرغ الباشا منها صاح بصوت سمعه كل الجالسين على البار: المفروض ترفع الزجاجة اللي خلصت، وتسألني إذا كنت عاوز واحدة تانية. عاوزني أعلمك شغلك أما أنك برمان حمار صحيح. لا يذكر بحر أنه طوال عمره قد أحس بالحنق والمهانة كما حدث تلك الليلة. فجأة خطرت له فكرة كأنها إلهام. أخذ بحر زجاجة بيرة وخرج من البار، اجتاز الردهة وتأكد أن أحدا لا يراه، ثم اندفع ممسكا بزجاجة البيرة إلى دورة المياه، ولم يلبث أن عاد بها إلى البار ووضعها على الرف الداخلي. ولما طلب الباشا زجاجة البيرة الثالثة صب له بحر من البيرة في الكأس وقدمها، وظل وحده مستمتعا بمشهد عبد العال باشا حافظ وزير الحقانية المنتفخ المتغطرس وهو يشرب البيرة مختلطة بقطرات من بول بحر البرمان. هذه الواقعة للإنصاف تعكس سلوكا استثنائيا في بحر، مجرد نقطة سوداء صغيرة في ثوب أبيض ناصع كبير. يتمتع بحر عادة بتقدير الزبائن ومحبتهم، وقد تكلل اسمه بأمجاد متكررة رفعته شيئا فشيئا فوق عرش المهنة. لعل أشهرها ما حدث مع الكولونيل ويليام كولودويل، وهو أرستقراطي إنجليزي كان أحد المساعدين المقربين للمارشال مونتجامري. يتميز الكولونيل كولدويل بصلف مستفز مغلف بتهذيب طقوسي زائف. ما إن جلس إلى البار حتى أدرك بحر أنه شخصية صعبة، فبدأ يطبق أصول الخدمة بحذافيرها حتى لا يعطيه فرصة للتطاول أو اصطناع المشاكل. شرب الكولونيل كولدويل كأسا من الجيني تونيك، ثم وجه إلى بحر بلكنته البريطانية الأنيقة سؤالا يعتبر إهانة في حد ذاته، إذ قال وهو يضع غليونه في فمه: اسمع يا بارمان، هل تعرف كيف تصنع كوكتيلات؟ بالطبع يا سيدي. أي نوع من الكوكتيلات؟ كل الأنواع يا سيدي. هل أنت واثق من ذلك يا بارمان؟ نعم يا سيدي، في خدمتك. فكر الكولونيل قليلا ونفث دفعة من دخان الغليون المعطر، ثم ابتسم وبان على وجهه تعبير خبيث لاهن كأنه طفل يبدأ لعبة مسلية، ثم قال: إذن أعطني كأسا من كوكتيل البيضة الواحدة. نطق الكولونيل اسم الكوكتيل ببطء كأنه يسدد ضربة تنس قوية ساحقة، ثم يستدير بدون أن يتابع الكرة بنظره لأنه متأكد أن خصمه يستحيل أن يصدها.